الأخ صاحب السؤال الأول الذي قال فيه: كنت عامل عملية وكان فاضل أو يبقى على رمضان 3 أو 4 شهور، الطبيب الذي يعالجه والقائم على الأمر أخبره أنه ممنوع أن يصوم رمضان هذا تماما، فما كان من الأخ الكريم إلا وأن أطعم عن كل يوم في حدود قدره واستطاعته 20 جنيه أو 25 كما ذكر للفقراء والمساكين، وبعد ذلك يصوم رمضان. هو يسأل هل ما فعله صحيح أم لا؟ أقول للسائل الكريم: ما فعلته خطأ. متى نطعم عند الإفطار في الصيام خاصة رمضان؟ الإطعام في رمضان فقط عند العجز عن الصيام مدى العمر كاملا للمريض الذي منعه الطبيب من الصيام طوال عمره، طوال حياته، لا صيف ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع تماما، هنا يسقط عنه الصيام ويقوم مقامه الإطعام. أما ما حدث مع الأخ الكريم بارك الله فيه فكان هذا عذرا وقتيا، يعني مرض ليس مزمن، كان من أجل إجراء العملية وينبغي أن يكون الأمر حسب إرشاد الطبيب. فأقول للسائل الكريم بارك الله فيه: ما دمت تستطيع الصيام وصمت بعده رمضان واثنين، اقضي هذا الشهر أو اقضي الأيام التي فطرتها، وليس بالضرورة أن تكون متصلة، بإمكانك أن تصومها متصلة وبإمكانك أن تصومها متفرقة، اثنين وخميس، حتى تنهي ما عليك من صيام، وإطعامك هذا صدقة لك لن يضيع أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى.